بارك الله فيكم. أخيرا يذكر عن حفلات الزفاف التي يجتمع فيها الشباب والشابات على رقصة المزمار باختلاط النساء المتفرجين والرجال، ويبقون على هذه الحال 3 أيام بلياليها. فيقول: إذا تعرضت لهم بكلام شرعي زجروني، وفيهم متعلمون ومتدينون ومشايخ وناس قد حجوا، فيقولون هذه عادة عندنا من زمان ولا شيء فيها، فما الحكم في هذا؟ فيها الشر والعار، يختلط الرجال والنساء في اللهو والطرب، سبحان الله. لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء في العبادة إلا في حال الضرورات، فكيف في حال استماع مزامير الشيطان وحال الطرب والشيطان يحضر؟ لأن تلك مجالسه وهذه أماكنه وذاك مجتمعه الذي يفضله، لهو وطرب ونساء ورجال في خلطة، هذا مخالف لهدي الإسلام ومجانف لما عليه سلف هذه الأمة. لكن على الإنسان أن يكون حكيما في أمره، رفيقا في زجره ووعظه، وأن يستعمل الحكمة لعله أن يؤثر. أما العادات فالله جل وعلا ذكر عن الذين هلكوا ذكر قولهم: إن وجدنا آباءنا على أمة. فليس وجود الآباء ووراثة العادات مبيحا لارتكاب هذه المحرمات، والله أعلم. بارك الله فيكم.